ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق إنهم Oh, ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم لا مبدل لكلماته كما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم فمن شاء يستجيبوا يغاثوا بما نعم الثواب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بغيخل وجعلنا بينهما زرعا. الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو وفجرنا خلالهما دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما فالحياة إلى ربك منتهيها